أحسن الله إليكم سماحة الوالد. يقول هذا السائل: شهد على زواجي أخ الزوجة وعمها، فهل هذا العقد صحيح؟ شهد على زواجي أخ الزوجة وعمها، فهل هذا العقد صحيح؟ نعم، لا بأس، تقبل شهادتهم لها. إنما عمود النسب أبوها أو أخوها، أبوها أو ابنها، هذا اللي ما يقبل. أما أخوها أو عمها أو خالها ما خالف. نعم.